بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الزمر. وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، وهي نعم وهي الآية 52 من سورة الزمر. تفضل اقرأ يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال يعني بالشرك: لا تقنطوا، أي لا تيأسوا. الآية في تفسير حسن أنه قال: لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغير ذلك ما نزل، خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية، فقالوا: أينا لم يفعل؟ فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالشرك: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني التي كانت في الشرك، إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي بعد إسلامهم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي بعد إسلامه، ولا يزنون، أي بعد إسلامه، إلا إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآية. وقد مضى تفسيره: وأنيبوا إلى ربكم، يقول المشركين: أقبلوا على رب إلى ربكم بالإخلاص له، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو أن يأخذوا بما أمرهم الله به، وينتهوا عما نهاهم الله عنه، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، يعني فجأة، وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في أمر الله، وإن كنت لمن الساخرين، أي كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين. قال محمد: أن تقول نفس، معناه خوف أن تقول نفس إذا صارت إلى حال الندامة والاختيار في القراءة: يا حسرة. وقوله تعالى: وتقول حين ترى العذاب، يعني حين تدخل في العذاب: لو أن لي كرة، يعني إلى الدنيا، فأكون من المحسنين، يعني المؤمنين. قال الله: بلى قد جاءتك آياتي الآية. قال محمد: وجوههم مسودة، رفع عن الابتداء، ولم يعمل الفعل والخبر، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، عن عبادة الله، بل لهم فيها مثوى يكفون فيها أبدا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بمنجاتهم، وهو على كل شيء وكيل، يعني حبيب، له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح. قال محمد: واحد المقاليد تقليد. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يعني المشركين دعوه إلى عبادة الأوثان. قال محمد: قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلاف في قراءة تأمروني. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه، ولهم جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وعن يحيى عن عثمان البري عن أسحاق قال: حدثنا نافع قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين بالأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، سبحانه ينزه نفسه وتعالى، يعني ارتفع عما يشركون. بارك الله فيك. هذه الآيات التي مرت معنا سمعناها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أولا، دائما ويمر معنا في القرآن كثير كثير، يعني الله سبحانه وتعالى يفتتح بعض الآيات بقوله قل، ويخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولا، والخطاب أيضا يشمل كل داعية وكل محب للخير وكل من ينادي إلى دعوة الإسلام. قل يا عبادي، فأنا يشملني الخطاب، وأنا وأنت والثاني والثالث، كل يوجه إليه مثل هذا الخطاب. لكن الذي ينبغي أن نقف عنده أنه إذا جاءت كلمة قل، هذا يدل على أن ما بعدها أمر مهم يجب أن نقف عنده، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكثير في القرآن قل. وقول هنا قل يعني أحيانا تأتي كلمة يا عبادي هكذا، فإذا كان الأمر له أهمية كبيرة جاءت كلمة أو جاء الفعل قل لتأكيد الأمر، أي قل لهم، قل لهم هذا الأمر وأكد عليهم. طيب قل يا عبادي الذين أسرفوا، الله ينادي هنا يقول يا، هذا نداء يا عبادي، ويضيف العباد إليه سبحانه وتعالى فيقول يا عبادي أنا يا عبادي، فالمضاف إليه هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أهمية أيضا، أهمية هذا الأمر لما الله سبحانه وتعالى ينادي عباده ويضيفهم إليه يدل على أهميته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا تجاوز الحد في أي شيء، في الذنوب والمعاصي. وتقديم هذا الأمر أنهم أسرفوا ليدل على أن ما بعده تأكيد على محوه وإزالته، فهم وصلوا إلى درجة الإسراف في الذنوب والمعاصي، يعني تجاوزوا الحدود في الوقوع في الذنوب والمعاصي. فإذا كانوا قد وصلوا إلى هذه الدرجة وهم قد يعني أيسوا من رحمة الله وقنطوا أن يغفر الله لهم، جاء هنا النهي الصريح لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله، رحمة الله فوق كل شيء، فقنوطكم ويأسكم من رحمة الله هو الذي يكون سببا في بعدكم عن الله، فالله سبحانه وتعالى يقربهم أشد تقريب. لا تقنطوا من رحمة الله ومن مغفرته ومن أن يعفو عنكم ويردكم إليه ردا جميلا. طيب ثم علل بعد ذلك قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، تعليل لسبب النهي عن القنوط من رحمة الله، وسبب لأن الله يغفر حتى ما تجاوز وأسره فيه من الذنوب والمعاصي. وقول تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها جميع السيئات والذنوب والمعاصي، ويدخل فيها الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر. قال ثم علل قال لماذا يغفر الذنوب جميعا، قال لأنه هو الغفور الرحيم. لكن لا بد أن يقيد هذا الإطلاق الذي قال الله فيه يغفر الذنوب جميعا، يقيد بأي شيء؟ يقيد بأن هذا في الدنيا، وأن من تاب من أي ذنب من الذنوب فإن الله يغفره سواء الشرك أو ما دون الشرك. لكن إذا مات ولم يتب فإن الله قد يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. يقول سبحانه وتعالى في موضع آخر قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقيد ذلك أيضا بالمشيئة. فقول هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا أي من مات فهو تحت مشيئة الله وإلا الشرك. وأما في الدنيا النداء هذا في الدنيا، فأما في الدنيا فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إنه هو الغفور الرحيم. يبقى عندنا مسألة ماذا؟ حقوق الآدميين. حقوق الآدميين هذه تختلف، مبنية على المشاحة، حقوق الله يغفرها كلها. أما حقوق الآدميين كأخذ أموالهم والوقوع في أعراضهم فهذه لا بد من المسامحة، لا بد من المسامحة. طيب قال هنا ذكر أو نقل عن الحسن البصري أنه قال لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغير ذلك ما نزل، خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية. ما هي التي نزلت في قاتل المؤمن وقاتل الزاني؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال تعالى والذين يدعون مع الله آخر إلى أن قال ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى أن قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فلما جاءت هذه الآيات التي فيها الوعيد الشديد خاف قوما أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية وهم قد أسلموا. فقالوا أين فقال أينا لم يفعل ذلك؟ فأنزل الله قل يا عبادي. دائما وهذه مرت معنا كثيرا أن أسباب النزول لا بد من التثبت فيها ولا بد أن تكون صريحة صريحة صحيحة، فإن لم تكن صحيحة لا تقبل، لأن أسباب النزول بمنزلة الأحاديث المرفوعة، لأن يعني حكم سبب النزول له حكم الرفع، هذا أمر. الأمر الثاني لا بد أن يكون صريحا، أما أن يقال أنها نزلت وما يقوله المفسرون هذا يحتاج منا إلى أن لا نتعجل في هذا الأمر. والأصل في القرآن أنه ينزل ابتداء، وأما ما نزل من أسباب ما نزل لسبب معين فهو قليل ويحتاج إلى تثبت. طيب، قال سبحانه وتعالى بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. المؤلف هنا يقول وأنيبوا إلى ربكم، يقول للمشركين أقبلوا إلى ربكم بالإخلاص له. ونقول نعم للمشركين ولغير المشركين من أهل المعاصي، وكلهم مخاطبون بذلك، وكل من وقع في الذنوب والمعاصي وأسرف على نفسه سواء كان من أهل الشرك أو الكفر أو ما دون ذلك من أهل الذنوب والمعاصي من المسلمين، أنه يجب عليهم أن يتوبوا وأن ينيبوا وأن يرجعوا إلى ربهم ويقبلوا على الله عز وجل ويتوبوا توبة نصوحا خالصة له. ثم لما أمرهم بالتوبة، أولا أمرهم بعدم القنوط وأن يرجعوا إلى ربهم، ثم أمرهم بالتوبة الصريح أن يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه، ثم أمرهم بشيء أن يتمسكوا بشرع الله وأن يعملوا الصالحات. قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أن يأخذوا بما أمرهم الله وينتهوا عما نهاهم الله. لكن هنا هو قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هل هناك حسن وأحسن؟ يعني هل ما أنزل الله فيه حسن وأحسن؟ الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث، فنقول هنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، معناه اتبعوا الذي أنزل إليكم لكونه أحسن شيء، لكونه أحسن ما تسمعون وأحسن ما يقال لكم. يعني كأن الآية معناها اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا شريعة الله لكونها هي أحسن الشرائع، هذا معناه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا القرآن واتبعوا شريعته، لأن القرآن وشريعة الله هي أحسن ما نزل إليكم وأفضل وخير ما نزل إليكم، هذا أحسن ما يعني توجه به الآية. طيب، يقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، قل بادروا بالتوبة، لا تدري ما تدري ما الذي يصيبك، ينزل بك العذاب، ينزل بك الموت، يفاجئك أمور لا تكون بحسبانك، فبادر بالتوبة. طيب، قال إذا نزل بكم العذاب أو نزل بكم الموت أو قبضت أرواحكم ما ينفع خلاص، لأن التوبة الآن في وقت يعني في وقت الاختيار تقبل منك، أما في وقت الاضطرار عند الغرغرة عند معاينة الموت كما تاب لما تاب فرعون ما قبلت منه توبته. لماذا؟ لأن وقت الغرغرة لما تاب ما قبلت توبة، الآن ما يقبل منك. فإذا نزل الموت بالإنسان ثم قال تبت إلى الله وفلان له كذا وفلان له كذا، هذا ما يقبل منه خلاص، أو جاءه العذاب نزل به العذاب، يعني قال أن يأتيكم العذاب بغتة أو يموت، يعني يأتيها العذاب ولا يدري. فما دام أنك في المهلة وفي وقت السعة تب إلى الله توبة النصوحة، فإذا نزل بك الموت أو رأيت الموت أمامك ما ينفعك. فإذا قلت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني فرطت في حق الله الذي علي، حق الله عليك عظيم، فضيعت حق الله، ضيعت أوامره وارتكبت النواهي وكنت من الساخرين، ممن سخر في الدنيا، سخر من المسلمين وسخر من النبي وسخر من شرعه، هذا ما ينفعك. يقول مؤلف هنا أن تقول معناه خوف أن تقول، يعني كأنك تقول حتى لا تقول، يعني ده بادر حتى لا تقع في هذا الشيء. طيب ثم قال سبحانه وتعالى أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. تقول النفس أو الإنسان يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني ما هداني الله لكن لو هداني لكنت من المهتدين المتقين. أو تقول حين ترى العذاب، حينما ترى العذاب أمامها، لو أن لي كرة أو نزل بها الموت فتقول رب ارجعون، لو أن لي كرة ورجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، أقدم الأعمال الصالحة وأكون من المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليه، لأن هذه الدعاوى غير صحيحة، قال بلى كلامك غير صحيح أنك تقول لو أني لا، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا الرد من الله عز وجل على أي شيء. الآن عندنا ثلاث أشياء، الأول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في، يعني تندم، هذا الندم الأول الندم. الثاني دعوة أن الله لم يهديها، ثاني دعوة أن الله لم يهديها فتقول ليت أن الله هداني، هذه الدعوة الثانية. الثالثة أن تقول ماذا؟ أن تقول يا حسرة، أن تقول يعني حين ترى العذاب لو أرجع لأحسنت. فالله عز وجل قال كذبت واستكبرت، كذبت أي شيء؟ نقول كذبت في الثالثة، في الثانية. الأولى أنه يندم، سيندم، هذا ما في كلام، أنه يا حسرة هذا ندم، هذا ندم حقيقي، ما أحد يقول أنك لن تندم، سيندم أشد الندم. وكل من مات سواء كان مؤمنا أو كافرا سيندم أشد الندم. أما الكافر يندم أنه لم يسلم ولم يطع الله، والمؤمن يندم أنه قد فرط. فالندم حقيقي ما أحد يعترض عليه، لكن لما يأتينا يقول ما هداني الله هذا كلام غير صحيح. ولذلك قال كذبت، جاءتك الآيات وأرسلنا إليك الرسل وأنزلنا إليك الكتب وجاءك من يدعوك والله نصب الأدلة، تأتي تقول ما هداني الله هذا الكلام غير صحيح. ثم كيف علمت أن الله لم يهديك؟ تفرط وتضيع وقتك ولا تلتزم أوامر الله ثم تقول ما هداني الله. هذا أيها الإخوة مثل من يدعي الآن إذا قلت له لماذا لا تصلي، لماذا لا تحافظ على الصلاة، لماذا تضيع الصلاة، قال ما هداني الله، لو هداني الله لحافظت على الصلاة. هذا أولا أن هذا دعوة في دعوة العلم الغيب وأنت لا تعلم. الأمر الثاني أنت الآن حكمت على أن الله لم يهديك وهذا غير صحيح، الله هداك. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إنا هديناه السبيل، وأنت تقول ما هداني، فالكلام غير صحيح. وقوله كذبت واستكبرت هذا عائد على قوله لو أن الله هداني. أما قوله أنني لو أرجع إلى الدنيا سأكون من المحسنين فهذا كلام أيضا قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى ويوم القيامة، يعني إذا انتهى أمر هذا ولم يتوب زين وطويت صحيفته وجاء يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. قال هنا شيخ قال كذبوا على الله وجوه مسودة. يقول المؤلف هنا من حيث الإعراب رفع على الابتداء ولم يعمل الفعل والخبر، يعني شيخ قال ترى هذا الفعل، ترى الذين كذبوا على الله ترى وجوههم مسودة. يقول وجوه مسودة هذا مبتدأ خبر، فالجملة وجوه مسودة مبتدأ وخبر هي تكون ممكن أن تكون يعني خبر ثاني لترى، إن ترى الذين كذبوا تراهم ماذا؟ تراهم حال كوني وجوه مسودة. طيب ترى الذين كذبوا على الله، الذين كذبوا على الله وقالوا ما أتانا رسول ولا ولم يأتنا ولم ينزل الله علينا كتاب ولم كذا وكذا من الكذب على الله، هؤلاء الذين يكذبون على الله سواء كذبوا عليه بأنه لم يبلغهم ولم يرسل إليهم رسولا، أو كذبوا على الله قالوا ما أتانا من رسول ولا أتانا كذا، فهؤلاء يوم القيامة تسود وجوههم. يعني كل من يكذب على الله بأن الله شرع أو لم يشرع أو لم يفعل، هؤلاء يحشرون يوم القيامة وقد اسودت وجوههم. ثم يقول الله فيهم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال مثوى معناها من استواء، وهو الإقامة، وما كنت ثاويا في أهل مدين يعني مقيما، فمثوى يعني مقام. فهؤلاء يوم القيامة تسود وجوههم. أما الذين يعني اتقوا الله عز وجل وخافوا وتابوا وعملوا الصالحات وسارعوا إلى مرضات الله ينجيهم الله بتقواهم وبمفازتهم، قال بمنجاتهم يسلمون وينجون. طيب قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، يعني إذا جاء يوم القيامة سلموا ونجوا فلا يصيبهم شيء من العذاب، ولا هم أيضا يحزنون، لا يعني لا يصيبهم شيء يكدرهم لا ظاهرا ولا باطنا. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعدها الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، وهو الذي يجب أن يتوب العبد إلى ربه، الخالق الرازق الذي أمر ونهى، ألا له الخلق والأمر، هذا الذي يجب أن يخاف ويتاب ويتوب العبد إلى ربه، الله خالق كل شيء. ثم قال وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ على أعمال عباده لا يضيع منها شيء، يجازيهم على أعمالهم وهو على كل شيء وكيل. قال له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد هي المفاتيح، خزائن السماوات والأرض بيد الله، فهو الخالق وهو الرازق، فأنت تعترف بأن الله هو خالقك وهو رازقك، إذن يجب أن تعبده لا تعبد غيره. يقول هنا المقاليد جمع إقليد، تقول إقليد ومقاليد، وهي المفاتيح، له مقاليد السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين كفروا بآيات الله جاءتهم ورسل الله هم الخاسرون، لن يخسر إلا من كفر. طيب قال سبحانه وتعالى بعدها أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يقول المؤلف هنا يعني المشركين دعوه إلى عبادة الأوثان، فقالوا اعبد آلهتنا ونعبد آلهتك. قال الله عز وجل منكرا عليهم قل لهم أتريدون أن أعبد غير الله؟ الله أمرني أن أعبده وأنتم تريدون أعبد غيره، يعني أعبد غير الله أيها الجاهلون، هذا جهل منكم. طيب وهذا دل على جهلهم وعدم معرفتهم لعظمة الله، ولذلك قال وما قدر الله، ما عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى وما عظمته حق عظمته، كيف تعبدون أوثان مصنوعة من أشجار ومن أحجار، تتركون الخالق الرازق الذي له خزائن السماوات والأرض، عجبا لكم ما قدروه حق قدره. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض كلها يقبضها سبحانه وتعالى بقبضة واحدة، وأما السماوات فهي مطويات كلها بيمينه، فهذا الخلق العظيم يعني عند الله لا يكون ولا يمثل شيئا أبدا، كل هذا الخلق العظيم الرحمن سبحانه وتعالى يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه ويقبض الأرض قبضة واحدة ويقول أنا الملك، وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، ولذلك نزه نفسه قال سبحانه وتعالى عما يشركون، كيف يشركون يعبدون الأصنام وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي ينبغي أن يعبد لا أن تعبد هذه الأصنام. طيب، بعد ما ساق الله هذه الآيات وبيان عظمته سبحانه وتعالى وأن الأرض قبضته والسماوات مطوية بيمينه وهذا يكون يوم القيامة والخلق كلهم قد ماتوا ويقول أنا الملك، بعد ذلك تأتي آيات تسوق لنا مواقف يوم القيامة بعد النفخة الأولى والنفخة الثانية. نعم، تفضل يا شيخ اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ونفخ في الصور، الصور قرن ينفخ به صاحب الصور أصعق أي أمات، لم في السماوات ومن في الأرض، وهذه النفخة الأولى إلا من شاء الله. في تفسير حسن استثنى طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين. قال يحيى: وبلغني أن آثرا يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرائيل وملك الموت، ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرائيل، ثم يقول الله الملك الموت مت فيموت، ثم نفخ فيه أخرى وهذه نفخة الآخرة، فإذا هم قيام ينظرون، وبين النفختين 40 سنة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أي الذي كتبته الملائكة عليه، وجيء بالنبيين الذين بعثوا إليه والشهداء الملائكة الحفظة، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال يحيى: بلغنا أنهم يقومون مقدار 300 سنة قبل أن يفصل بينهم، ووفيت كل نفس ما عملت. أما المشركون فليس يعطون في الآخرة بأعمال حسنة في شيئا وقد فوزوا بها في الدنيا، وأما المؤمنون فيوفون حسناتهم في الآخرة، وأما سيئات فإنه يحاسب العبد بالحسنات والسيئات، فإن قبلت حسناته سيئاته بحسنة واحدة ضاعفها الله له، وهو قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة تك حسنة مضاعفها، وإن استوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف يسير إلى الجنة، وإن زادت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة الله. وقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي فوجا فوجا، إلى قوله: بئس مثوى المتكبرين، يعني عن عبادة الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى قوله: سلام عليكم تبتم. عن يحيى عن نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن غمر عن علي رضي الله عنه قال: إذا توجهوا إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنظرة النعيم، فلا تغفر أبشارهم ولا تشعد أشعارهم بعدها أبدا، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فتقول لهم: سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة، نتبوأ الجنة حيث نشاء أي ننزل، فنعم أجر العاملين يعني في الدنيا. وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محتقين، وقضي بينهم بالحق أي فصل، وقيل: الحمد لله رب العالمين. قاله المؤمنون: حمد الله على ما أعطاه. طيب، بارك الله فيك. مثل ما ذكرنا هذه الآيات تتحدث عن موقف يوم القيامة وأن هناك النفخة الأولى والنفخة الثانية على ما في ظاهر هذه الآية، وبعض أهل العلم يقول النفخة 3: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والصحيح أنها نفختان كما هو صريح في هذه الآية: نفخة الصعق ونفخة البعث. طيب، يقول: ونفخ في الصور. من النافخ؟ النافخ هو إسرافيل الموكل بالنفخ فينفخ في الصور، فإذا أمره الله بالنفخ نفخ في الصور، والصور هو قرن عظيم ينفخ فيه صاحب الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض. لاحظ أن الله يعبر بأي شيء بصيغة الماضي نفخ، وهو لم يحصل حتى الآن، سينفخ، وفي آية أخرى قال: ويوم ينفخ في الصور. فكيف يعبر بالماضي؟ نقول: لتحققه، مثل قوله: أتى أمر الله واقتربت الساعة. طيب، يقول: فصعق من في السماوات. الصعق هو هنا الموت، وأحيانا يأتي ويراد به الإغماء، يعني مثل قولي مثل في قصة موسى عليه السلام خر صعقا، فالصعق الذي أصاب موسى عليه السلام لما قال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا إغماء وليس موت، هذا إغماء، وأحيانا يكون موتا كما في هذه الآية. قال فصعق أي مات، من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات من الملائكة والمخلوقات ومن في الأرض من المخلوقات حيوانا كان أو إنسانا كلهم يموتون، من في السماوات ومن في الأرض. هذه هي النفخة الأولى. قال الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. من هم المستثنون في هذه الآية؟ من هم الذين استثناهم الله؟ قال الحسن هم طوائف من أهل السماء لا يموتون عند الصعقة الأولى ولكن يموتون بعدها بين النفختين، والله أعلم بذلك. يعني هناك استثناء، هناك أقوال كثير لأهل العلم، والله أعلم بذلك. قال يحيى وبلغني أن آخر يحيى هنا هو صاحب الكتاب الأول. قال يحيى وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، يعني الملائكة الثلاثة وهم رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومعهم ملك الموت، ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يموت ملك الموت، الله أعلم بذلك. طيب يقول ثم نفخ فيه أخرى، وهذه النفخة هي النفخة الثانية أو النفخة الآخرة، نفخة البعث. يقول فإذا نفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قد بعثوا وقاموا ينظرون يعني الخلق. قال بين النفختين أربعون. طيب يقول هنا 40 سنة، جاء في الحديث أنهم 40، سئل أبو هريرة 40 ماذا؟ قال قد يكون 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، الله أعلم. طيب قال وأشرقت الأرض بنور ربها، لأن الشمس والقمر تذهب تتساقط وتذهب وتلقى في النار، فيصبح الناس في ظلمة، فتشرق الأرض بنور ربها. قال ووضع الكتاب، الكتاب هذا جنس الكتاب، يعني كل إنسان له كتاب، له كتاب، فيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، فوضع الكتاب، تأتي الملائكة بالكتب، الكتب قال الذي كتبته الملائكة، فيوضع الكتاب ويؤتى بالنبيين، يؤتى بالنبيين والشهداء، قال النبيين الذين بعثوا إلى أممهم، والشهداء قال من هم الشهداء؟ قال يحتمل أن الشهداء هم الملائكة، الشهداء الملائكة الحفظة، أو يحتمل أنهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. قال فيقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. طيب هو ذكر هنا قال يحيى بن سلام صاحب الكتاب يقول بلغنا أنهم يقومون مقدار، أي الخلق، مقدار 300 سنة قبل أن يفصل بينهم، فيأتون إلى نوح ثم إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى محمد فيسجد تحت العرش، فيقال له الله، يقول له الله اشفع تشفع واسأل تعطى إلى آخره. لكن الله أعلم هل هي 300 سنة، الله أعلم. ولكن عموما لا شك أن يوم القيامة على الكافرين غير يسير، عسير جدا، عسير وطويل. أما المؤمن فالصحيح أنه يعني مقدار وقوفه للحساب بمقدار أن يؤدي صلاة من الصلوات، يعني 10 دقائق إلى ربع ساعة بالكثير، والله أعلم بذلك. طيب ووفيت كل نفس ما عملت، يعني تعطى كل نفس حقها. قال أما المشركون فليس يعطون في الآخرة بأعمالهم الحسنة شيئا لأنهم أخذوها في الدنيا، وأما المؤمنون فيوفون حسناتهم في الآخرة، وأما سيئاتهم فإنه يحاسب العبد بالحسنات والسيئات، فإن فضلت حسناته سيئات، يعني زادت الحسنات على السيئات ولو بحسنة واحدة ضاعفها الله حتى تكون حسناته أكثر. وإن استوت الحسنات والسيئات صار من أصحاب الأعراف الذين يوقفون ما شاء الله ثم يصير مصيره ثم يكون مصيرهم إلى الجنة. وإن كانت السيئات أكثر عذب بقدر سيئاته وألقي في النار أو يعفو الله عن ذلك. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات أفواجا أفواجا يساقون إلى جهنم زمرا. قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، إذن أبوابها مغلقة، فإذا وصلوها فتحت الأبواب. وقال لهم خزنتها، أي خزنة النار، وهم مالك ومن معه، وهم الذين قال الله سبحانه فيهم عليها 19. فخزنتها يقولون لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول: نحن عرضنا أنفسنا للعذاب وكفرنا ولم نستجب للرسل فوقعت علينا كلمة العذاب، أصبحنا من أهل النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قيل ادخلوا، تقول لهم الملائكة أو غيرهم: ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا هذه جهنم أمامكم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى في عاقبة المتقين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات أفواجا أفواجا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. شوف، جاء بالواو وفتحت، يعني الأبواب مفتحة من قبل، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: مفتحة لهم الأبواب. وهذا يعني خير ما يستقبل به الإنسان. أنت الآن في الدنيا لما تأتي إلى مناسبة وتجد الأبواب مفتحة والناس يستقبلونك، هذا أفضل من أن تأتي وتجد الباب قد أغلق وتنتظر أن يفتح لك. فهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، إذا جاءوا إلى الجنة قد فتحت لهم الأبواب. وقال لهم خزنتها وهم ملائكة الجنة: سلام عليكم، يسلمون عليهم، يعني سلمتم من كل أذى، ويسلمون ويحيونهم تحية الإسلام: سلام عليكم، سلام عليكم طبتم، يعني طابت أنفسكم وطاب كلامكم وأصبحتم من الطيبين، فادخلوها خالدين، ادخلوا الجنة خالدين فيها. يعني يحيونهم ويستقبلون بهذا الاستقبال. فماذا يكون موقفهم أي هؤلاء المتقين الذين دخلوا الجنة؟ يقولون: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي أنه وعدنا في الدنيا أنه يدخلنا الجنة فصدقنا بوعده، وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتقلب فيها وننزل في كل مكان، فنعم أجر العاملين. يقال لهم: هذا أجركم، نعم أجر العاملين. يقول هنا المؤلف، قال يحيى عن نعيم بن يحيى إلى أن قال عن علي رضي الله عنه قال: إذا توجهوا إلى الجنة مروا بشجرة. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وحكم حكم الرفع لأنه خبر عن شيء غيبي، ولكن الذي ينبغي لنا أن يعني نتأكد من صحته. وهنا في تخريجه قال: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري في التفسير والبغوي وأبو نعيم، ولكن لم يحكم على صحته، الله أعلم بذلك. طيب، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين بالعرش ومحدقين به، حافين من حول العرش يسبحون، أي ينزهون الله، حامدين ربهم. طيب، وقضي بينهم، أي بين الخلق، فصل بين الخلق وانتهى الأمر، وقيل: الحمد لله رب العالمين على ما قضى، واستقر أهل النار بالنار، واستقر أهل الجنة بالجنة، قيل: الحمد لله رب العالمين. طيب، وبهذا تنتهي سورة الزمر وننتقل إلى سورة غافر، وإن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله نبدأ بالسورة، لا نريد أن نأخذ شيئا قليلا منها ثم نقف، نريد أن نأخذ شيئا يعني يكون أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله. ندخل على سورة غافر بإذن الله التي تسمى أحيانا بسورة المؤمن، ونتحدث عنها إن شاء الله وعن موضوعاتها وعما تتحدث عنه، ونبدأ إن شاء الله بقراءة تفسيرها من هذا الكتاب القيم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.